موسى مصدق

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ طرفنا إليك نفرا قالوا يا قومنا يا قومنا يا قومنا ويجركم من

عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يوم لا يخزي الله النبي. جواب ثانية، أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله يفتح عليك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا. بلى بلى بلى لك إلا القول فآتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين توبوا إلى يا أيها الذين آمنوا نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يتسع بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه تاني ده عشان خاطر جدع يا سيدي الحمد يا ابو سلام يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا ربنا يخليك لنا يا سيدنا الشيطان ربنا يخليك لنا يا سيدنا الشيطان كل فضل خير يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يهدى وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم للذين